المحفوظ باش ربما انا جينا متخفيه قراءتها هي ومتنبهون ثاني والاصل كان عندي حصه محفوظه اذا بدات القراءه ان شاء الله تبقى ثلاث ثم هذه اول حصه عنه فرضا ها والاصل خص لما يكون حضور شباب الحضور في جامعة العالم يكون طريق معا في المصدر مش هل في العالم يومين مش كل لك حضور في طريق مشهد تير بعين هبش تير وخرين شاء الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ومن تبعهم بإحسان الى يوم الدين. نذكر بالمحاور التي بطبيعه الحال ذكرناها في الحصه الماضيه والتي ستكون ان شاء الله عز وجل موضوع تدارس خلال هذه الماده التي هي بعنوان القراءات القرآنية. أول محور والذي سنقف معه إن شاء الله تبارك وتعالى اليوم هو بعنوان الفرق بين القرآن الكريم والقراءات. أخذ لكم كم شحابين يسجلوا المحاور. ثم المحور الثاني سنتعرض لبعض المبادئ التي أقدر كل طالب علمي وتحديدا علم القراءات أن يكون على علم بها. ثم المحور الثالث نتحدث ولو في عجالة ولو بإجمال عن تاريخ علم القراءات ومن أراد التفصيل فموطن ذلك الكتب التي تعنى بهذا العلم. المحور الرابع طبعا سنتحدث عن أركان القراءة الصحيحة. ما دمنا نتحدث عن القراءات لابد أن نتحدث عن الأركان التي إذا استجمعت في القراءة يصح وصفها بالصحة أو بالقبول منهم من يصفها بالمقبولة كيقول القراءة المقبولة في مقابل القراءة المرضولة ها القراءة المتواترة في مقابلها القراءة الشاذة هي اصطلاحات ولا مشاهدة في الاصطلاح. ثم المحور الخامس سنتحدث عن الأحرف السبعة. هذا الموضوع المشكل سنحاول الله. إن شاء الله تبارك وتعالى أن نتحدث عنه ولو بإجمال ونذكر القول الراجح فيه لأن القراءة كلما ذكرت إلا ونذكر معها شيء اسمه الأحرف السبع فلا بد من أن نتحدث ولو قليلا عن هذا الموضوع. ثم المحور الثالث ولا أعده الغاية في منهجنا في هذه المادة وهو كم من أعجب وأجمل وأنفع وأمتع أقول مادع أمتع فنون علم القراءات. سنقف عند تعريفه وعند بعض أنواعه التي ذكرها بعض أهل العلم وإنما هي ثابتة بالاستقاء استقروا هذه القراءات كما يفعل العلماء في ما يسمى بالحديث الموضوعي. هذه الموضوع لماذا تدرس في بعض الكليات كما هو شأنه بالنسبة لكلية أصول الدين بالأزهر الشريف مادة اسمها الحديث الموضوعي يجمعون الأحاديث الواردة في شأن معين ثم يفيدونها ببال كما فعل البخاري وكما فعل إمام النووي رحمهم الله جميعا. فكذلك بالاستقراء ثبت عند البعض أن هذه الأنواع توجيهات يمكن أن تنقسم إلى أنواع هي كذا وكذا وكذا وكذا. هذا ما سنعرض له إن شاء الله تبارك وتعالى في هذا المحور الثالث. وبسم الله نبدأ مع المحور الأول والذي عنوناه به الفرق بين القرآن الكريم والقراءة. قبل أن نتحدث عن الفرق بين القرآن الكريم والقراءات فأصبح لكل واقع دافع ما الدافع أو لماذا الحديث عن الفرق بين القرآن الكريم والقراءات في نظري ما علاقة القراءات بالحديث عن الفرق بينها وبين القرآن، ما الحالة التي تدعو إلى التفريق بينهما؟ الأوجه التي يقاوم أحسن فرق بينهما. هذا يقتضي منا أن نعرف أولا القرآن الكريم من أجمل التعريف، لعله حينما نعرف بالقرآن الكريم أو حينما أطلب منكم تعريفا للقرآن الكريم لا شك أنكم مجمعون على أن يكون جوابكم هو القرآن الكريم هو كلام الله المتعبد بتلاوته، تعريف المعروف المشهور. ولله ذر من لما سئل مثل هذا السؤال وهو أحد الشيوخ الفضلاء بارك الله في عمرهم وفي علمهم ونفع الله بهم آمين، لما سئل عن تعريف القرآن قال ألا لي تعريف آخر، ما هو التعريف يا شيخ؟ قال القرآن من حيث تعريفه هو حجة لك أو عليك. قال ودليل في ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يرضو فبائع نفسه فمعتقها أو مهلقها. كأنه أراد من خلال هذا التعريف المشار إليه في هذا الحديث الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام أن يخطط دائما قارئ القرآن وطالب العلم بالغاية، الغاية التي هي لماذا أنا أطلب العلم، سواء تعلق الأمر بالقراءات أو بغيرها أي علم من العلوم الشرعية. ولا شك أنه كما لا يخفى عليكم العلوم تتفاضل، وتفاضلها بحسب متعلقها، فلا شك أن العلوم المرتبطة بالقرآن هي أفضل وأعظم قدرا من العلوم المرتبطة بالسنة، وإن كانت القرآن والسنة من مشكاة واحدة لكن هذه العلوم تتفاضل بحسب متعلقها، فالعلوم المتصلة اتصالا مباشرا بالقرآن تكون أشرف وتكون أعظم وتكون أوكل من حيث الاهتمام بها ومن حيث الحرص على صرف العناية إليها. فلا شك أن علم القراءات وعلم المرتبط ارتباطا مباشرا كما هو الشأن بالنسبة للعلم الآخر الذي هو علم التجويد بكتاب الله تبارك وتعالى. نذكر فقط بحديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي أحب أن أذكر به نفسي أولا وإخواني وأخواتي وخاصة حملة القرآن والذين يرغبون في حفظ القرآن، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال إنما الأعمال بالنيات، حتى الإنسان لما كينوي وكتكون نية ديالته صادقة في حفظ القرآن ما تقولش بأن هذا الخطاب موجه فقط للحفاظ ولحملة القرآن، حتى الذي لو نية صادقة في أن يحفظ كلام رب العالمين فهو في حكم من حمل القرآن. إذا ما عليك إلا أن تصدق مع الله وأن تحسن النية وأن تجدد النية مع الله تبارك وتعالى، حين أول الناس يقضى يوم القيامة عليه ورجل تعلم العلم وعتمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها قال فما عملت فيها؟ قال تعلمت العلم وعلمته وقرأت تلك القرآن. قال كذلك ولكنك تعلمت العلم ليقال عالم وقرأت القرآن ليقال هو قارئ، فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار والعياذ بالله. هذه مصيبة. العلماء احنا عرفوا القرآن عرفوا ذلك التعريف المشهور الذي لا يخفى على أحد منكم، قال هو كلام الله تعالى المعجز، فخرج بذلك كلام الله تبارك وتعالى الذي لا يقصد به الإعجاز كما هو الشأن بالنسبة للحميد القدسي المنزل على قلب نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ثم المتعبد بتلاوته، فخرج بذلك كلام الله غير المتعبد بتلاوتك الحديث القدسي، هذه تسمى المحترجة. المفتوح بين التلفتين، فخرج بذلك كما سيأتي معنا ما يسمي علماء القراءة بالإشتار، خاصة تلك القراءات التي هي من قبيل التفسير ما يسمى عند علماء الحديث بالمدرج. المدرج جيد، المدرج الذي يدرج وهو ليس من القرآن. الصحابة كانت عندهم مصاحف وقد كتب بعض أهل العلم في ذلك مصاحف الصحابة، مصاحف الصحابة هذه المصاحف كل واحد عنده مصحف، وهذه المصاحف كيف كان عبدوا عليها حتى بلغة التأليف الهوامش. كان عند الصحابة هوامش، كيجي مثلا ابن مسعود رضي الله عنه كيجي مثلا أخر له كما في سورة حافظوا على الصلوات، أو أقول أو أخت من أم، هي ما كيش من أم، فيدرجها هكذا مثلا هل أنه أدرجات الهامش. هذه ليست من القرآن، هذه لا تعد القرآن، لا يتعبد الله بها، لا يجوز أن تصلي بها مثلا، هذه قراءة جازة. لذلك عرف العلماء القرآن فقط المكتوب بين الجفتين، ثم المنقول إلينا بالتواتر، فما لم ينقل بالتواتر لا يمكن أن يوصف لكونه قرآنا. المتحدى بأقصر سورة منه كما لا يخفى عليكم، فالله تعالى تحدى بالسورة وتحدى بالعشر السور وتحدى بالقرآن كله. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثله لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظاهرا. مما يدل على شرف هذا الكتاب أن له أسماء كثيرة جدا، منهم من أوصلها إلى نيف وتسعين. ولا شك أخواني أخواتي بأن كثرة السمى والأسماء تدل على شرف المسمى. ثم مسألة أخرى لا بد أن ننبه عليها، وهي من ألطف ما يذكر العلماء، أن التلازم بين العلمية والوصفية لا يكون إلا في ثلاث أسماء: الله وأسماء النبي صلى الله عليه وسلم. معنى العلم في النصف هو ما دل على الذات وما قام بها من صفات، كأن تقول مثلا سعيد، هذا هو من حيث الأصل أن يكون سعيد سعيدا، لكن كم من سعيد شقي سعيد، فليس ثمة تلازم بين الاسم وما يقتضيه هذا الاسم مثلا. لكن في حق الله لا، ما من اسم من أسماء الله جل وعلا إلا ويقتضي الصفات. لما تقول ربنا قدوس تقدس جل وعلا وتنزه عن كل عين بل عن كل كمال بشري، لله إنه من قال ذلك القدوس من تنزه ليس على النقص فقط بل على الكمال البشري، لأن البشر مهما كمل يبقى ناقصا، فكمال الله تنزه سبحانه جل وعلا عن كمال البشر بالأحرى نقصه. إذا فهناك تلازم كذلك في أسماء القرآن الكريم، وهذا من شرف هذا الكتاب. ولا غرابة فإن الكتاب أو هذا القرآن إنما هو كلام الله، فإذا كان ثمة تلازم في أسماء الله عز وجل بين العلمية والوصفية لا شك أن هذا الأمر بالمنطق يقتضي أن يكون ثمة تلازم بين كلام الله عز وجل من حيث أسماؤه وما تقتضيه هذه الأسماء من صفات. أشرف هذه الأسماء، أشرف هذه الأسماء نعم مقدمة شيخ الإسلام مرتنا أنا المسجد. جميل جزاك الله. هذا تذكره من شيء كتاب مقدمة ما شاء الله جزاك الله. إذن هذا يؤكد هذا المعنى الذي ذكرنا، أن هذا التلازم يكون بين العلمية والوصفية في هذه الثلاث إشارات. فالشيء عندنا القرآن، القرآن أسماءه كثيرة، منهم من أوصلها إلى 92 ومنهم من قال 55، وإن كان التحقيق يقتضي أن يقال بأن أغلب هذه الأسماء هي صفات، هي صفات، لكن أشهر هذه الأسماء على الإطلاق اسمان اثنان وهما القرآن والكتاب. ولذلك نعبر عن القرآن غير مرة بالكتاب، مناهج الإصلاح في كتاب والسنة. لماذا؟ يدرسوا إخوانكم في مسار العقيدة، مش أعداؤكم أحد كيف يقول لكم سوء العقيدة ما عندهم قرآن ما عندهم حد ولكم سوء القرآن ما عندهم عقيدة. لا الحمد لله، هذا من باب الإسراء كما سنرى في القراءات. الاختلاف بينه واختلاف تنوع وإبراهيم وليس اختلاف تناقض وتضارب، كذلك اختلاف في الرؤى والأفكار الحمد لله رب العالمين ومن باب الإسراء وليس من باب التناقض والتضارب. الشيخ عبد الله الدراز له كتاب مادع نافع اسمه النبأ العظيم، يذكر وجه التسمية في القرآن وفي الكتاب، فيقول روعي في تسميته. كتشوفوا الشباب كيف قال لكم روعي في تسميته قرآنا كونه مدلوا بالأسماء، كما روعي في تسميته كتابا كونه مدونا بالأقلام، فكلتا التسميتين من تسمية الشيء بالمعنى الواقع عليه، وفي ذلك إشارة إلى أن من حقه العناية بحفظه في موضعين الصدور والسطور، فلا ثقة بحفظ حافظ حتى يوافق حفظه الرسم المجمع عليه، ولا ثقة بكتابة كاتب حتى يوافق ما هو ثابت عند حفاظ الأسانيد، وبهذه العناية المزدوجة الصدور والسطور بقي القرآن الكريم محفوظا في فيض الحريز ورقم المكين تحقيقا لقوله تعالى أن نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظ. يعني هذا من الإعجاب أن هذا الحفظ لكتاب الله لم يقتصر فقط على الصدور وإنما جمع بين الصدور، فهو محفوظ في صدور الرجال ومحفوظ كذلك في الصدور. إذن إذا عرفنا القرآن الكريم، سيما العلماء لما يعرفوا القراءة، ما هي القراءة؟ من يعرف لي القراءة؟ وقد تعددت تعارف العلماء في ذلك. تفضل. محاولة الاحتجاز بمعنى هناك تتكلم على توجيه القراءة. شوف القراءات، إذا سئلت هذا السؤال أعطيكم تعريف بسيط جدا بس قراءة عاطفين عليه. لا تتزاوج ما تبينوا سبحان الله. طلبة الفصل الأول سوسم على عرفوا لي الفكر الإسلامي توحي العرف إلا قيلة عرفوا الفكر الإسلامي. أنا قصدتها قلت لهم ما موقع علم التجويد للفكر الإسلامي باش نصوروا على الفكر الإسلامي باعتبار أنني درستم المادة في الفصل الأول. وهذه آفة، آفة من آفات التعلم والتعليم، أنه لم يقطع كقرأ كدون انتهاب هذا الشيء ادراج الرياح مش عارف. لا علاش ما يكونش عند الطالب واحد حمو ذكره صغيره ها، ولو جمعتها اصول كل علم من خلال تعاليم من خلال متون تبقى عنده دائما مذكره الجيد يحتفظ بهذه المعلومات بهذه التعاليم يراجع بين الفيس والاخرى اوتوبيس سياره طريق الى غير ذلك. اذا هذا التعريف هذا بسيط جدا تقرا عقلي ان شاء الله تبارك وتعالى. القراءات هي اختلاف الفاظ واحد، هذا هو تعريف وجيز يعني ويفي بالمراد. ففيه اختلاف وفيه الفاظ ما بقى للوحي حتى لا نخرج عن الوحي، بمعنى ان هذا التعريف على وجازته يشير الى معنى غايه في الاهميه ونحن بصدد دراسه هذا العلم، الا وهو ماذا؟ ان القراءات وحي. بغيت هذه العبارة أن القراءات وحي، وحينما نقول وحي أي قراءة نقصد بكونها وحي. من هنا منشأ التفريق أو الجواب على هذا السؤال الذي هو محورنا اليوم، التفريق بين القرآن والقراءة. إذا عرفنا القرآن بما عرفه أهل العلم مما ذكرنا وعرفنا القراءات بأنها اختلاف ألفاظ الوحي، من يفرق لي بين القرآن والقراءة؟ القرآن هو كلام الله جل وعلا، ثم لما أتينا عن القراءة قلنا هي اختلاف الألفاظ واحد. لاحظوا القراءة والقرآن بينهما اختلاف واتفاق، فهما حقيقتان متحدتان متغايرتان، متحدتان من وجه متغايرتان من وجه. يلا من يشرح لي هذا الكلام؟ تفضل. ممتاز جيد، ولكن انا اريد متحدتان متغيرتان. القران اعم واشمل من القراءات، لكن اين التغاير واين الاتحاد؟ تفضل اخذ القلم. متحدتان بالوحي. متحدتان بالوحي. متحدتان في وجه القراءة. في وجه القراءة. لكن لما نقول حقيقتان متغايرتان بمعنى ماشي قرآن، إذا أقصد أمرا آخر. هذا واحد فيك تفضل أتمنى. علاقة تطابق ممتاز جيد. شوف الجواب سهل بسيط جدا يسير، احنا غاوة بنا هو من يسر هذا الليل ياك ان شاء الله تبارك وتعالى. احترين الله عليه بأنه علم صلب صعب، احتاج الى الى الى الى جهد يعني اكبر مما يمكن ان يتصوره الطالب. لا، هذا ليس من شأن طالب ان يحتار في مثل هذا، بالعكس بل هو علم يسير على من يسره الله تبارك وتعالى عليه. لما نقول حقيقتان متحدتان من وجهه ومتغايرتان من وجهه، أعطيكم مثالا بسيطا. لما تقرأ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين مالك يوم الدين، ملك ومالك حقيقتان، هل هما متغايرتان أم متحدتان مع القرآن؟ حقيقتان متحدتان باعتبار أن ملك ومالك قراءتان متواترتان قرأ بهما النبي صلى الله عليه وسلم. إخواننا مثلا في المشرق يقرؤون برواية حفص يقرأون مالك يوم الدين، وهي قراءة عاصم الكسائي. الجمهور يقرؤون مالك يوم الدين، لكن في الشام قرأ ملك يوم الدين. هذه هل تعد قرآنا؟ إذا العلماء حينما يتحدثون عن الحقيقتين المتغايرتين إن مما يقصدون هذا التغاير بين القراءة المتواترة على اختلاف ألفاظها فهي قرآن ولا تخرج عن دنيا قرآن، أو بعبارة تعريف الذي ذكرناه فهي وحي، فإذا سئلت عن مالك فهي وحي، وإذا سئلت عن ملك فهي وحي، لكن إذا سئلت عن ملك يوم الدين فهي ليست وحيا. وإذا سئلت عن القراءة التي ذكرنا حافظ على الصلوات والصلاة الوسطى صلاة العصر فليست وحيا وإنما هي من قبيل التفسير فهي شاذة. علاش نقلت الكلام؟ لأن ثمة قاعدة مرتبطة بهذا المعنى ذكرها غير واحد من أهل العلم أهل هذا الفن، ألا وهي لا تفاضل بين القراءات. هذه قاعدة سجلوها عندكم. لا ينبغي للقارئ أو للطالب أو للمسلم وهي إحذار من أن تفاضل بين القراءات، ولا غرابة إذا علمنا بأن هذه القراءات على اختلاف ألفاظها ما دامت متواترة فهي وحي، فلا يقتضي منا ألا نفاضل بينها، لأن التفاضل بينها يقتضي التفاضل بين قرآن وقرآن. أليس كذلك؟ لما يجي واحد يقول وأنا أعطيني ثانية أقرأ برواية ورش وأسكت في نحسن من ففي هذا السؤولية الذي يناسبني حزم أو يسهل علي، وهذا من رحمة الله. لأنه كما سيأتي معنا في حديث الأحرف أن هذه الأحرف من حيث اختلافها إنما الغرض منها ذلك التخفيف من ربكم ورحمة، ولعل من مظاهر التخفيف المحسوسة التي نحسها ونلمسها ونشعر بها يشعر بها كل واحد أن الله خلق البشر تختلف بعضهم عن بعض حتى فيزيولوجيا، كل عنده النفس طويل وإن كان الأمر يحتاج إلى فالعلم من التعلم يحتاج الى شيء من الرياضه، حتى اللي كان ربما في طريق عنده مشكل في النفس وكاين اللي ما عندوش مشكل في النفس. ان الذين كفروا سواء عليهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون. انا مصر. وحبيب الاستاذ يا استاذ قول لي ما كاين باش تقرا ان الذين كفروا سواء عليهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون. اصلا هذه الطريقه السريه واش غادي نمشي رحمه رحمه من الله ومن الله الى الرحمه كما نقول دائما سد ذريعه عصبيه. فالاصل ان الامه انما هي الأصل فيها أن أمة وحدة لا أمة فرقة، أمة تجتمع على كلمة واحدة، أمة لا تنازع بينها، بل أن يكون سبب هذا التنازع هو القرآن. مصيبة، من يقول لي هذا في ذلك؟ يقول لك في القرآن أو قريشي نزل القرآن ولم ينزل إلا بلغتنا، والآخر يقول لا حظ لك في هذا القرآن. لا، القرآن نزل بلغات هؤلاء جميعا، وهذا بمظاهر الرحمة، وكما ذكرت فيه سد ذريعة عصبية، فيجد هذا في القرآن بغيته، ويجد الآخر في القرآن بغيته. ناهيك عن اللهجات من حيث اختلافها، فإن الله تعالى أذن لهؤلاء أن يقرأوا القرآن، أذن لهم في أن يقرأوا القرآن، سبحان الله، على وفق ما اعتادوه من ظواهر صوتية. واحد اعتاد أنه دائما يمين في الكلام ديال العالم، والآخر اعتاد أن يفتح، يا موسى تعالى أقبل، يا موسى تعالى أقبل، موسى وموسى المقصود واحد، لكن كيف نطق بها هذا؟ يختلف من حيث النطق عن هذا. فموسى وموسى نجدها في كتاب الله، الإمامة الكبرى والإمامة الصغرى والفتح، هذا كله في كتاب الله عز وجل، ولا شك أن هذا مظهر من مظاهر الجزء. وكيف ما كان الحال كتبقى هذه لا تعجب أن تكون تعليلات من قبل أهل العلم، وإلا فالأصل القراءة سنة متبعة. ولذلك كما يأتي معنا في مبحث التوجيه، حتى سيدنا العلماء أحيانا وهم منهم على جلالة قدرهم وسعة علمهم واطلاعهم بهذا الفن، أحيانا قد يعوز العالم توجيه قراءة ما، فيجد مغيته في هذه القاعدة ويقول ولا شك أن القراءة سنة متبعة، وهذا الأمر لا يعد أن يكون تعليلا لهذا الوجه أو ذاك. ما علاقة عظمة القرآن الكريم بما نحن في صدد تدارسه؟ لا شك أنه كما أقول دائما، هذا فقط من باب التذكير، كما أقول دائما، الأمة الآن الإخوة الكرام تعيش أزمة تعظيم للقرآن الكريم. واحدة الأزمة هي خطيرة جدا. علاج؟ لأن الإقبال على هذا العلم والاهتمام بهذا العلم وتحقيق الغاية من وراء هذا الإقبال والاهتمام، والتي هي ما؟ شو الغاية من هذا العلم؟ الذي هو العلم بالقرآن، والعلم بالتجويد، والعلم بالقراءات، وكل ما يتصل بالقرآن، إنما هو ماذا؟ كتاب أنزلناه إليك مبارك، ليش؟ ليتدبروا آياته. ولذلك حينما نجد مثلا الناس مثلا لا يتأثرون بالقرآن كما كان السلف رضي الله عنهم يتأثرون بالقرآن، فما رد ذلك إلى هذا الأمر؟ أليس كذلك؟ السلف رضي الله عنهم كانوا يجدون لذة وهم يقرؤون القرآن الكريم، بل أحدهم كان يسرع إذا ما قرأت عليه آية من كتاب الله فيعوده الناس، كما حدث لعمر رضي الله عنه، والطول والآيات كثيرة لأن يسرع مع فلان وفلان وفلان، ولا أرى لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. إذا نحن نشرب، لأن التفرط كما يقول أهل العلم هو عنوان التصور. الإنسان مثلا حينما يدخل إلى الصلاة يحضره من الخشوع بحسب ما وقع في فكره ووجدانه وقلبه من تعظيم للصلاة، أليس كذلك؟ ولذلك قالوا التفرط هو عنوان التصور. فكذلك الاهتمام بالعلم الشرعي وتحقيق الغاية من وراء هذا الاهتمام الذي هي العمل، بحيث يكون القرآن كما مضى معنا في حديث النبي عليه الصلاة والسلام حجة للعبد لا حجة عليه، لا شك أنه فرع عن هذا الأصل الذي هو تعظيم القرآن الكريم. وهذا التعظيم يقتضي منا ثلاثة أمور نراها لأنها من أفضل الطرق الموصلة إلى هذه الغاية. أولا، عظمة المتكلم بالقرآن، حري بك يا قارئ القرآن ويا طالب علم القراءات أو غيره من العلوم أن تستشعر هذا المعنى الذي هو تعظيم كلام الله عز وجل. إذا لما تقرأ مثلا ملك يوم الدين ومالك يوم الدين، لما تقرأ هذه القراءات على امتلاك أنواعها ينبغي أن تستشعر هذا المعنى، أن الذي تكلم بهذه القراءات إنما هو الله تبارك وتعالى، فلا تخرج عن كونها وحيا. ثم كذلك تعالوا بنا نقف ولو وقفة يسيرة مع وصف الله تبارك وتعالى لهذا الكتاب، وحينما نقول هذا الكتاب بمعنى قراءته المتواترة، كذلك وصف النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الكتاب، كذلك لا بد أن نقف مع مقاصد قراءة القرآن الكريم. من الأوصاف التي وصف بها القرآن في كتاب الله عز وجل أنه نور، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. هذه وظيفته. ما وظيفته؟ يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، سبل السلم، سبل السلامة. يعني من أراد الهداية، من أراد النور، من أراد السعادة، فعليه بهذا الكتاب الذي وصفه الله عز وجل بكون نورا. كذلك هو برهان، كذلك هو روح، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. ليش أنا ذكرت هذا الأمر؟ هذا لأنه تجد كثير من طلبة العلم، لما تسأله ما حظك من قراءة القرآن، كم تقرأ من القرآن في اليوم؟ لا شيء، لا يقرأ شيء من القرآن. يوجد خبيث هذا الإنسان العام من يقول مصيبة أن تكون طالب علمي وتعزل القرآن، وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. فذلك كأن من صور الاهتمام بكتاب الله وعدم هذا القرآن فالاهتمام بالقرآن وعلومه، ولا شك أن من أوجه علومه علم القراءات لاتصاله المباشر بها لتحقيق هذه الغاية. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. النبي عليه الصلاة والسلام وصف هذا القرآن بأوصاف، منها ما جاء في الصحيح إن هذا القرآن مأذوبة الله. إذا لما نأتي إلى هذا المثال، هذه الحصة هذه أو الحصة التي تليها، فهما حصتان متداخلتان، والحديث فيهما إنما هو عن القرآن، فلا نخرج عن القرآن. هذا القرآن من أوصافه أنه مأذوبة كما وصفه النبي عليه الصلاة والسلام، إن هذا القرآن مأذوبة الله، فتعلموا مأذوبته ما استطعتم، وإن هذا القرآن هو حبل الله. إذن النبي عليه الصلاة والسلام يصف القرآن بمأذوبة. شنو مأذوبة؟ مأذوبة الشيء الذي يجتمع هو ما يصنعه عبدا الكريم من طعام فيدعو إليه الناس، هذا يسمى مأذوبة. مأذوبة كما قال الشاعر، نحن في المشتال ندعو الجبل لا نرى ينتقر. شد كلام هذا، شوف الناس، نحن في المشتات، المشتات لما يكون مطر تكون قضية شوية صعيبة، الشتاء والشتاء والبرد كيجي بالجوع، نحن في المشتات ندعو شكون الجبلة، قيل الجبلة هي في مقابل النقر، فكل من يدعى إلى دعوة عامة يقال دعي فلان جبلة، وكل من انتقي واختير واصطفي من بين غيره يسمى نقر، ندعو النقر. لا نرى الآدم فينا شيء عندنا أن هذا في شأن البشر، إنسان كريم يظن فيه مثل هذا، فكيف إذا كان الآدم هو الله؟ فلاحظت هذه بين قوسين والغرض منها، دائما الغرض منها الأمور هو استجشة المشاعر باش تشعرها المعنى ديال انك انت اولا طالب علم شرعي، هذا معنى العام. ثم معنى خاص انك بصدد طلب علم هو من اجل العلوم على الاطلاق، سواء تعلق الامر بهذا العلم او الذي بعده، علم التجويد او علم القراءات او علم التجويد، لاتصاله بالمباشر بماذا؟ باشرف معلوم وهو كتاب الله تبارك وتعالى. إذا هذه بعض المقاصد أجاد وأفاد من جمعها في هذا الفصل حتى يسهل عليكم استحضار هذه المقاصد، جمعها في رموز، فقال مقاصد القرآن يمكن أن نجمعها في ثم شعر الثاء رمز لماذا؟ رمز لقراءة القرآن بقصد الثواب. إذن يا أخي الكريم، وأنت تقرأ القرآن باختلافك وآله، هذه مسألة مهمة جدا لتعلقها بما نحن بصدد تدارس القراءات. يجب أن أرمع لا تفاضل بين القراءات، أن تظن بأن التفاضل يكون في الأجر. ماذا ما التفاضل في أصل القراءات؟ ما لأنه لا تفاضل في الأجر والثواب عند الله تبارك وتعالى. لا أقول ألف لام الحرف ولا غير ألف الحرف ولا لام الحرف، فكلها من مشكات واحدة، كلها من الله تبارك وتعالى. فالإنسان أو العبد كما يقرأ أن يعظم أجره سواء قرأ بحرف أو بورش أو بخلف عن حمزة أو بكتاب أو غير ذلك من الروايات والطرق المتواترة عن النبي عليه الصلاة والسلام. ثم المين، شكون فينا الأخوة الكرام من أخوة الكلمات ومن الرسول بالطبع لما يقرأ القرآن كيف تحضر المقصود؟ أنك تناجي الله، والمناجاة كما يقول أهل العلم لا بد لها من شرطين، القرب والحب. فلا يصح أن يقال فلان يناجي فلانا مع أن بينهما عداوة، ولا يصح كذلك أن يقال فلان يناجي فلانا مع أن بينهما مسافة بعيدة، فلا بد من القرب. فأنت تحضر على المعلم أن الله سيرد قريب منك، ثم المعنى الآخر أن الله يحبك، إذ لو لم يحبني ما وفقني للوقوف بين يدي كما قالت الجارية. وهذه لا شك أنها شعار حياة ومنهج حياة، أن يجدك الله حيث أمرك وأن يلتقطك حيث نهاك، فتستشعر منة الله عليك حينما يجدك حيث أمرك، وتستشعر تقصيرك وضعفك وحاجتك إلى التوبة وتجديد التوبة حينما تجد نفسك في مكان الله غير راض عنك فيه. ولذلك العلماء يقولون بأن الإنسان في هذه الحياة سائر إلى الله، فليختار أي السيرين يريد. بغيت ولا اختار أنت غادي عند سببي، لكن في دائرة الاختيار اختار السير الذي يرضي الله عنك أن يجدك حيث أمرك. فإذا وجدت نفسك تقرأ القرآن وتكثر من قراءة القرآن ولا تشبع من قراءة القرآن ولا تمل من قراءة القرآن، فتلك كما سيأتي معنا علامة حبك الصادق لكتاب الله عز وجل. أن تحضر معنى المناجاة يقتضي منك أن تحضر هذا الرجل الآخر الذي هو حرفنا، فالحاء بمعنى أن الله يحبك، والراء أن الله عز وجل يراك، والسين أن الله يسمعك، ثم الميم أن الله يمدحك. أحاديث كثيرة يقال لقارئ القرآن اقرأ وارتقي كما في الحديث، ثم الله عز وجل يعطيك، ثم أن تقرأ القرآن بقصد الشفاء. هذه عقيدة عند المسلم، القرآن شفاء للأمراض المادية البدنية المحسوسة، وكذلك شفاء للأمراض المعنوية. لا يقتصر الأمر فقط على مجرد الأمراض المعنوية، بل هو شفاء للأمراض المعنوية والأمراض الحسية، شفاء هكذا أطلقا. ثم الغاية بالعين وهي قراءة القرآن لأجل العلم والعمل. هذه بعض العلامات، ثم بعد ذلك سنذكر بعض العلامات التي حالي بكل واحد منا أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات أن يعرضها على نفسه باش يختبر المحبة في الواقع، محبتي لكلام الله عز وجل. من هذه العلامات التي سنذكرها إن شاء الله تبارك وتعالى، أول علامة الفرح بلقائه، الفرح به، واش كتفرح بلقاء القرآن الكريم وأنت تأتي إلى هذه الحصة باعتبار أنها مادة متعلقة بالقرآن الكريم، واش كتجي والقلب ديالك يرقص طربا وفرحا، ماشي حيت أنا اللي كنضربها، لا، العبرة بالمادة المدرجة لتعلقها بكلام الله عز وجل، فيعظم قدر هذه المادة عندك باعتبار معلومها وهو القرآن الكريم. الفرح بلقاء القرآن الكريم، الجلوس معه أوقاتا طويلة دون ملل، اشتاق وتنشط مع راسك لما تسمع القرآن يتلى، هذا الصراع كنت تسمع شي واحد يقول القرآن فرح إن شاء الله، يا ليته ما شاء، قلبك معلق بالمساجد ومن أسباب هذا التعلق هو أن نسمع قارئا نحسبه من الصادقين والمخلصين يقرأ القرآن غضا طريا، خاصة إذا ما ضم إلى الإخلاص والصدق نداوة وجمال صوت، فتجد لذة وأنسا وأنت تستمع لكلام رب العالمين. هذه علامة حبك للقرآن، لأنه أنت يعلمان على القلب. عافانا الله وإياكم، كيقول الإنسان لما يتقرأ القرآن إذا يقول واش حنا في المكتب؟ واش حنا في كنابة؟ وهذا نسمعه كثيرا، لأن القرآن قد علا على قلبي هؤلاء. إذا هذه علامة محبة العبد. كذلك الشوق إلى لقائه، متى بعد العهد به وحال الطوارئ. نحن نرى بشرة أكثر الكرام، وبالتالي قد تحول الموالد دون يعني التعلق، هذا التعلق الذي ننشده بعض، يعتني الإنسان شهوة من الشهوات، شيطان من شياطين الإنس، بحيث يشعر الإنسان بأنه ربما لا يأنس بقراءة القرآن فهو يحتاج إلى وقفة مع النفس. الثقة بتوجيهاته والاستسلام لأوامره ونواهيه، تلك هي النتيجة. هذا هو الضرر، هو أن نتخلق بالقرآن وأن نتمثل القرآن في سلوكنا، وأن نكون أمة تحيا وتعيش بالقرآن وتدعو إلى القرآن وتتحاكم إلى القرآن الكريم. إذا قلنا في تعريف القراءات، عرفها بعض أهل العلم بأنها اختلاف ألفاظ واحد. هذا التعريف الآخر نذكره، وهو تعريف نحسبه جامعا مانعا حول تسوى هذا التعريف. علم القراءات، علم القراءات هو علم، هو علم بكيفية أداء كلمات القرآن واختلافها مع زوج ناقل. هو علم بكيفية أداء كلمات القرآن واختلافها مع زوج لناقل، أو هو علم يدرس مذاهب الناقلين لكتاب الله عز وجل في كيفية أداء كلمات القرآن اتفاقا واختلافا مع عزو كل وجه ناقل. تجدون يعني في كتب القراءات سواء عند المتقدمين او المتاخرين، كثير هم الذين كذبوا في علم القراءات تعاريف يعني كثيره، لعل من اجمعها والله تعالى اعلم هذان التعريفان اللذين ذكرنا. اذا تبدلنا والله تعالى اعلم الفرق بين القراءات. والقرآن لما نقول علم بكيفية أداء كلمات القرآن واختلافها مع زور لناقل، هذا التعريف الأول. حدث كما مر معنا، لما تقول مثلا قرأ عاصم، وعاصم هذا واحد من القراء السبعة، لما نسمع القراءات السبع المتواترة بمعنى أنها قراءات منسوبة لسبعة أئمة، هؤلاء السبعة من بينهم الإمام عاصم وكذلك الإمام كسائي الكوفيان، فحينما نقول قرأ عاصم والكسائي مالك، مالك يوم الدين، وقرأ الباقون، وهذا منهج عند الإمام الشافعي سيأتي معنا ذكره، تلك القصيدة النافعة الماتعة الجميلة السلسة سيأتي معنا إن شاء الله تعالى ذكر منهج الإمام الشافعي فيها. فهو يذكر مثلا من قرأ بهذا الوجه، وأنت أيها الطالب بذكائك ينبغي أن تزاحم كما عبر عن ذلك فتكتشف بماذا قرأ الباقون. فإذا قرأ عاصم الكسائي مالك يوم الدين، ومالك يوم الدين راويه ناصر، النون رمز الشاطئ، واش أفهمت أن الباقون الكتاب مالك سهل ما في صعوبة. شكون الباقي من هون؟ ورش، لأن ورش يقرأ على واحد من القراء السبعة اللي هو الإمام النافع، فيفهم هذا الأمر هكذا واضحا جميلا. إذا قرأ عاصم الكتاب مالك يوم الدين المفهوم منهم نحن المغاربة الذين نقرأ برواية واصل نقرأ مالك يوم الدين. هذا هو معنى أن تعزو إلى مؤلفات الوحي مع عزو كل قراءة لمن نقلها. الآن نذكر بعض المبادئ التي لا بد من معرفتها في هذا العلم. اسمه طبعا هو علم القراءات، هذا تجدونه عندكم، وانا ارشدكم بكتاب وللمتأخر كتاب يعني اجاد وافاد فيه صاحبه وجمع ما تفرق في غيره من الكتب بلفظ يعني يسع المتخصص وغيره ان يفهمه، وهو كتاب القراءات. لعلي ذكرت لكم في الحصه الماضيه كيف فهمت بدأت على الطاولة على الأقل، فما تجد السوق على الأقل تستأنسون فقط به يعني من خلال بدأتها. فهذا التاريخ أو القراءة القرآنية تاريخها وحجيتها لعبد الحليم قارا، لا لعبد الحليم قارا يدرس نزل هذا في علم التوجيه، سأذكر لكم في آخر الحلم طبعا مراجع المصادر. هذه تدخلوا مجموعة من المصادر والمراجع لمن أراد أن يدرس. أنا قلت هذه المرجعية فيكم خاصة لغير المتخصصين وخاصة للذين ربما يعثروا عليهم فهموا هذه المادة أو تبدو لهم أن هذه المادة هي مادة عسيرة وصعبة وهي ليست كذلك. علاش؟ شنو الدليل من القرآن؟ وإن هي الثقة بالله وصف العالم يقول ولقد يسرنا القرآن للذكر أي بمختلف علومه كل علم بنص هذه الآية الكريمة فهو ميسر أشقى على من يسره الله عز من أرى ومن صدق مع الله في طلب هذا العلم وأيقن أن الله ما قال إنه ميسر إلا وأنه ميسر فلا شك أن الله تبارك وتعالى يرسل له أمر هذه المعرفة. إذا قلنا في الاسم يدل هو علم القراءة موضوعه ما هو؟ ما موضوع القرآن الكريم وتحديدا كلام الله الكلمات التي يقع فيها الخلاف بين القراء وهي التي نعبر عنها كما سيأتي معنا بالفرش استمداده من أين استمد هذا العلم؟ استمداده من هذا واضح قبل القراء من قراءة النبي صلى الله عليه وسلم لأن الذي قرأ بهذه القراءات هو النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي معنا في الحديث المشهور هشام بن حكيم لما أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم هو عمر اختصم مع عمر عمر أخذه فلسله قال ما هذا لا أقرأ أن يا رسول الله كان عمر سبحان الله شديدا في الحق لا يستقيم أن نقرأ القرآن على غير ما أقرأنيه النبي عليه الصلاة والسلام وهو لا يعلم لأن ثمة قراءة أخرى قرأ بها النبي عليه الصلاة والسلام فلما اختصم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الرحمة المزداد والنعمة المهداد والمربي الحكيم قال لي عمر رضي الله عنه أرسله يا عمر وإنما جيب فيها يا عمر قفت القدس فأرسله عمر رضي الله عنه فقال اقرأ يا هشام فقرأ هشام قال هكذا أنزل قال اقرأ يا عمر قال هكذا هذا ما أنزل ثم ذكر النبي عليه الصلاة والسلام حديث الأحرف السبع الذي سيأتي معنا نفسره فيه إن شاء الله تعالى في مقامه. إذا بعض المبادئ التي لا بد من معرفتها هناك مصطلحان لا بد من معرفتها مصطلحان لا بد من معرفتهما ونحن بصدد تعلم يا بني شنو المصطلحان؟ الأصول والفرشيات ستعلم لنا هذه العبارة كثيرا وتجدونها في ثنايا كتب القراءات كثيرا ويبدأ العلماء بالأصول ثم يثنون بالفرشيات فما المقصود بالأصول وما المقصود بالفرشية؟ أمر سهل يسير إن شاء الله تبارك وتعالى. الأصول هو جمع أصل أليس كذلك؟ ما يبنى عليه غير شيء وهي القواعد المضطردة التي تنطبق على كل ما تحقق فيه شرط ذلك الحكم اكتبوها اكتبوها هي القواعد هذا معنى العام وينطبق على الأصول بمعنى الخاص في علم القراءة هي القواعد المضطردة التي تنطبق على كل ما تحقق فيه شرط ذلك الحكم. نمثل لذلك بمثال قلت لي يا هو هي القواعد المضطردة. ما معنى المضطردة؟ أي التي تضطرد. كل ثابتة كلما وجد السبب وجد معه الحكم لا تنخرم. ها؟ ما فيها استثناء، يعني هذا حكم أغلبي أغلبي سماء توابط أغلبية، ولكن اضطرد على الحكم الأغلبي محرش. مادة التجويد مثلا، مادة التجويد أقرينا مثلا إلى قشع عقلي كما سأختبره بعد إن شاء الله في أحكام الراء. وما أدراك ما الراء؟ متى يوقف الإمام ورش؟ أعطوني السبب الأسفل. إذا كان المصور هذه عند الإمام ورش فقط، أنت كل شيء أعطوني شيء انفراد من الكرامة الإمام ورش. حرب خارج، مش حرب خارج، حرب مستفيل. ها جيد، ومعه الخارج استثناء الحروف المستعملة. نقطة واحدة السبب اللي هو واضح، إذا سبقت الراء بكسر الذال حل حل لا غير عبرة. هذه الحالة بينها وبين كسر السكون سيئات سجلت. كلما وجد هذا السبب، أي سبب؟ وهو وجود كسر اللام قبل الراء يقتضي ترقيقها عند البنوس. بمعنى ما نكره الأصول، شنو غير الأصول؟ هو أن هذا الأمر لا يحوجني إلى عملية استقراء من القرآن من أول إلى آخر، فقط تعرف القاعدة وتطبقها. حل معادلة في المعادلة فرضية بيسكي في المعادلة، ثم بعد ذلك تطبقها x زائد واحد بين قوسين ها وسيدنا كم سر ها هذه متطابقة عامة تطبقها كلما احتجت إليها. فقط أنت تحتاج إلى أن تعرف هذه القاعدة وهكذا فعليها. إذن هذه الأصول التي تطارد. فنقول مثلا بانفرادات الإمام ورش رحمه الله أنه مثلا، اعطوني بعض انفرادات الإمام ورش. انفراد واحد من طريق أغرق تغلب من الله يستعلي ورش بوحده ومشي فقط ورش، ورش من طريق أغرق انفرد بتغليظ اللام إذا ما سبقت بالصاد أو الطاء أو الضاء. فإذا وجدت اللام مسبوقة بصاد أو ضاء أو ضاء عند الإمام ورش من طريق أغرق تقرأ الله إن الصلاة أو حي على الصلاة في كي هذا شو صور؟ هذا صور فكي هذا شو صور؟ إذن تحت الأذان نحن مطالبون بأن نطبق في القواعد أليس كذلك؟ سبب تعظيم لهذا الكلام الذي ينادى به إلى أمر جلد عظيم ألا وهو الصلاة. إذن الصلاة اللام المغضبة عند الممارس هي تغضب دائما كلما وجد معها. هذه تسمى أصول لأنها تضطرد. إيه الفرشية؟ الفرشية جمع فرشية، والمقصود بها ممتازة المتبعثرة سوينا كلمات خصصت بالتبعثر بأنها هنا وهناك وهناك وليس ثمة اضطراد بينها. فقد تجدها في هذا الموقف لأن القياس القياس لا تقبل القراءة. هذا قاعدة قرر عن الإمام الذهبي رحمه الله القراءات لا تعمل بالأجساد اللغة ولا الأقياس في العربية بدليل دليل واضح بسيط جدا قدام قصور الفاتحة. أردنا قصور الفاتحة الجمهور قراءة ملك يوم الدين وآخر ليلة عاصم الكساء قراءة ملك يوم الدين. يجي واحد يقول لك أنا سأقرأ لعاصم الكساء ويقرأ سورة النساء ويقرأ قل أعوذ برب الناس مالك الناس ملك ملك الناس. ولكن تسمح لي القياس يقتضي هذا ظروف قانون ملك ملك محسوبة سيئة ها بين ميم لام كاف يا ايوا مادام محسوبة كتقبل مالك وكتقبل ملك. لماذا اقتضت مالك هنا وقرأت مالك ومالك ولا يقرأ بها في سورة الناس؟ قراءة سمة الموت لا تخضع للاجتهاد والقياس، بل لو كما ذكرنا غير مرة حتى للتعليمات لا تعلو أن تكون اجتهاد من العلماء فقط ضمن من باب تقليل هذا العلم للناس، من باب تحفيل هذا العلم للناس، من باب الرد على الخصوم وعلى الأعداء والمستشرقين والملحدين والزنادقة الذين يصفون القرآن بأوصاف يعني لا تليق كالاضطراب. جوز ذهب في كتابه المذاهب الإسلامية وصف القرآن بأنه فيه اضطراب، فيه اضطراب. فمثل هذا يرد عليه بماذا؟ الشيء بالشيء يذكر. بماذا نرد على جوز ذهب وأمثاله؟ نرد عليه بأن هذا الإنسان إما جاهل، وهذا الذي يغلب على ظني، لأن مثل هؤلاء لعل درايتهم في العلوم الشرعية تكون أكثر منا نحن، وبالتالي لعل جهوده وجحدوا بها واستيقنة أنفسه، أو الجهلوا. الجهل بماذا؟ تحديدا بهذا الفن، وتحديدا أو بشكل أكثر تحديدا فن توجيه القراءات، لأن توجيه القراءات كما سيأتي معنا إن شاء الله في محوره وفي مقامه، الغرض منه ماذا؟ الغرض منه تقرير قاعدة. ما هي القاعدة؟ لا اختلاف تضار بين القراءات، أن الاختلاف بين القراءات هو اختلاف تنوع وجمال وإثارة للمعاني. قراءات من حيث تعددها كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى هي بمنزلة تعدد الآيات، كما لو أن الكافة التي تريد تشبيهها فقط، كما لو أن الأمر يتعلق بفعل بآيتين عندنا ملك وعندنا مال. إذا قلنا الفرشية ما هي؟ جمع فرشية، وهي الكلمات إن شئتم مثلا أن تقول الكلمات الذي وقع فيها الخلاف بين القراء. هذا تعريف بسيط يسير، تجدون تعريف أخرى لكنها من حيث معناها تصب في هذا المعنى في كتب القراءات. إذا اسمه موضوعه استدلاله مستمد من قراءة النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى مثال مثلا هذا الإجازة، إجازة شنو إجازة؟ شنو التعريف ديال الإجازة؟ من لما كنتكلموا على الاستمداد ديالو ونربطه بالإجازة، معنى الشيخ يزيد تلميذه. معنى إجازة؟ الإذن في الرواية. الإذن في الرواية جيد. في التعليم. من حيث الاستمداد، أخواني الاستمداد لأن ما ذكرتها هذا عبثا. حيت قلنا استمداده هو مستمد من قراءة النبي عليه الصلاة والسلام. ثم أتيت بهذا المثال الذي هو أمامكم في الشاشة وعبارة عن إجازة لعبد الفقير. ها؟ نتبسم للنبي. مسند الى النبي صلى الله عليه وسلم. انت لما تاتي على الشيخ وتقرا القران عن ظهر قلبي، وهذه من شروط الاجابه، اجابه يشترط فيها الحفظ، اما عدم الحفظ فلا شك ان هذا فيه تساهل، كما هو الشان بالنسبه لبعض اخواننا في بعض الاقطار دون ان نحدد بعض الاقطار الذين يتساهلون كذا. ياتيه الطالب يقرأ عليه شيء من القرآن آية أو آيتين أو ثلاث أو ثمن أو ربع وقل لو أجزتك فيما قرأته عليه. لا، هذا ليس هو الأصل. الأشروط هو أن يجاز ثلاث بس نحفظ الناس حتى على حفظ القرآن، وليس كذلك أن تحفظ الناس على قراءة القرآن الكريم وعلى حفظ القرآن الكريم. صرف بغيت تشرف بالسند المنتصر إليك وأعطي به من شرف أن ينتصر سندك بالنبي صلى الله عليه وسلم عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن أبي بن كعب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم عن جبريل عن رب العزة والجلال. هذه إجازة. نعم نفس الإجازة. مرحبا. إذن الغرض من الإجازة هو بيان هذا الاستدلال أن هذه القراءة وتعلق الأمر بالقراءات. هو سبحان الله فيها خير أنه وجعل لكم ما بين تزويد القراءة في يوم واحد، فما كاينش تعارض ما بيناتهم، كاين تداخل ما بيناتهم. أو إن كانت متجربة بالنسبة لي بين قوسين، يعني القراءة مع التزويد فكلاهما مستمد من قراءة من؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما كان تكلم على التزويد أن القرآن يقرأ غضا طريا كما كان يقرأ النبي عليه الصلاة والسلام، ها؟ حتى يعصم الإنسان نفسه من أحد اللحنين الجلي أو الخفي. كذلك القراءات باختلافها وتنوعها، النبي عليه الصلاة والسلام إنما هذه القراءة مستمدة منه صلى الله عليه وآله وسلم. إذن الفائدة، ما فائدة هذا العلم؟ من يذكر لي بعض فوائد هذا؟ لماذا نحن نطلب هذا العلم؟ ما هي فوائده؟ أو بعض فوائده؟ ممتاز جدا. إذن أول فائدة أنها عبادة. جيد، أن تستحضر هذا المعنى التعبد، أنني أتعبد الله. ولذلك أنا أقول لله ذر بعض الشيوخ غير الشرط خاص الشيخ مثلا يخبر العامة، لأن العامة ما كيعرفوش يدينا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، غيقول لك هذا كيتكسر من قبل كيف. فرحمة بهؤلاء لا بأس إذا كنت في محفل، ولكن احكي مع القليل، ها؟ لأن هذه نفس ربما كان يلبس عليك الشيطان وقرب الصراط وقرب كذا باش يقولوا فلان ما شاء الله قارئ، فقط قيل ثم يؤمر به فيسحب على وجهه في النار والعياذ بالله. الله يعافينا واياكم قولوا امين. اذا لا باس ان تكون في محفل من المحافل، وهذا يدخل في عموم قول النبي عليه الصلاه والسلام بلغوا عني. علاش هذا الكلام؟ لانه ليس من شرط ان تبلغ هذا العلم ان تكون عالما ممن يشار به البلد. انا لست عالما، ما انا الا ناقل. كذلك أنت تضبط مثلا قراءة معينة، تضبط بعض الاختلافات على مستوى الفرشيات خاصة إذا يعني جملتها وزينتها بذكر بعض التوجيهات النفيسة الجميلة النادعة في محاضرة أو في محفلة، تذكر هذه وهذه وتقول هذه قراءة يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه كذلك قراءة النبي عليه الصلاة والسلام، حتى يعلم الناس أن الأمر لا يقتصر فقط على ملك يوم الدين، فهناك ملك وهناك مالك. نتقنوا لنا تكون عندكم هذه النية، تكون حاضرة، فالله تعالى يجركم بهذه النية إن شاء الله تعالى. إذا لا شك كذلك أن من أجل فوائده هو الرد على الخصوم والأداب كأمثال الزهر وغيره، فيرد عليه بهذا الفن الذي هو فن توجيه القراءة، قرأ فلان بكذا وعللوها بكذا. ولذلك يسمى فن توجيه القراءات لأسماء أخرى تشير إلى هذا المعنى كعلم العلل وعلم الحجج. ولذلك كانت حجة ابن زنجلة، وكانت حجة ابن خالوي، وكانت الحجة لأبي علي المالكي، كلها كتب يعني غايتها واحدة تنشد بيان هذا الأمر الذي هو أن ثمة اتفاقا وائتلافا وتكاملا وجمالا في الجمع بين هذه القراءة. ولذلك بعض أهل العلم أو بعض القراء عفوا تجدهم يحرصون على شيء اسمه الحرص على الوحدة المعنوية بين القراءات، وهذا في الحقيقة يصلح أن يكون موضوع بحثي في الإجازة أو مثلا في الماستر، الوحدة المعنوية بين القراءات. حين كاين وحدتان، وحدة لفظية ووحدة معنوية. تجد بعض القراء مثلا خاصة المفسرين في ثنايا تفسيره للآية حينما يعرض لحرف مختلف فيه يذكر بماذا قرأ فلان، ويذكر بماذا قرأ فلان، ويذكر قول من رجح وإن كان لا تفاوض بين القراءات، وهؤلاء الذين قالوا بالترجيح رد عليهم غير واحد من أهل العلم يرجح بكذا ويرجح بكذا. ثم يأتي هذا العالم فيجمع بين القولين ويقول لأن الأصل هو الاتفاق بين القراءات وليس الاختلاف ولا تفرق بين القراءات فيحمل هذا. إذا مثل هذا الكلام حري بأن يستأنس به، بل أن يعتمد عليه في الرد على الخصوم وعلى الأعداء كغرزها الذي يصف القرآن بالإضطرار وليس ثمة اضطرار، ويكفينا في الرد عليه أصلا وابتداء قول الله جل وعلا ولو كان من عين غير لعين وجدوا فيه اختلافا كثيرا. نذكر أمثلة من حيث توجيهها. المثال الأول ومثل هذه الأمثلة يرد بها على هذا فقط. الآن نفتح الشاهد لكم لعلم توجيه القراءة الذي سيأتي معنا التفصيل فيه من بعد إن شاء الله تبارك وتعالى. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. يلا قرأ من السليوب هذه كما هي مشار إليها في الشاشة ملك يوم الدين بقراءة الجمعة تفضل كما هي. الحمد لله رب العالمين بورش بقراءة الأكثر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين. حسو قرأ لنا قراءة عاصم والكتاب هذا الآية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. بماذا قرأ أبو الأيوب؟ هل قرأ بالزبور أم بالتوراة أم بالقرآن؟ وبماذا قرأ أبو الكريم؟ فكلاهما وعلى هذا يحمل القول بأن القراءات والقرآن بينهما حقيقتان متحدتان. فهنا قرآن وهذا قرآن لا يخرج كلا القراءتين أو لا تخرج كلا القراءتين عن كونها قرآن. شكون يبين لي بأن ثمة وحدة معنوية بين ملك ومالك وبالتالي لا تعارض بين ملك ومالك وبالتالي يمكن أن يرد على هؤلاء الخصوم بأن القرآن لا اضطراب فيه بحجة أن ثمة ملك ومالك. حيت هو مش كيف تدل يقول كيفاش واش مرة مالك ومرة مالك مرة ننجزها مرة ننشرها مرة المصدقين مرة المصدقين مرة عند الرحمن مرة عباد الرحمن. وهذا اضطراب. هذا كيف نرد على مثل هؤلاء في هذا الموطن تحديدا؟ فقط هذا من باب التمثيل. تفضل. الاشتقاق الاسم على الملك اللي هي قراءة الجمهور. ما المقصود بملك؟ أو اسمح لي قطعتك تكلم بما كنت تريد أن تتكلم. يقول غير ملك وملك يعني من حيث الاشتقاق الفعلي. من فعل واحد. وهو؟ ملك. ملك جيد حيث الاشتقاق فعلا هذا في إشارة إلى وحدة معنوية. زيد معنى آخر. ملك. تفضل. إن الملك بطبعه هو الملك. الملك هو المالك بمعنى أنه قد تكون ملكا ولست مالكا وقد تكون مالكا ولست مالكا لكن هذا لا يمكن أن يجمع بين المعنيين إلا في حق الله تعالى. بينما الإنسان مثلا الواحد كراء الواحد إنسان واحد دار هو صح الملك ها أو هو المالك مالك هذه الدار اللي كراها هو كان مش صح الملك ولكن فكرها صار ملكا صار له الحكم في ان يتصرف بها وصاحب الملك ما عاد يتصرف في ملكه. اذا فقد تكون مالكا ولست ملكا وقد تكون ملكا لا مالكا لكن هذا هذين المعنيان لا يمكن ان يجتمع البته الا في الله تبارك وتعالى. ملك زين وهذا سيأتي معنا تفصيله في مقام التوجيه الذي سماه أهل العلم بالتوجيه العقدي لأن ثمة أنواع التوجيه هناك التوجيه الفقهي التوجيه العقدي اللغوي كما سيأتي معنا بيه. أول هذه الأنواع والتي يحل بها أن تقدم لارتباطها بالعقيدة يسمى بالتوجيه العقدي مما يستدل به على هذا النوع ملك ومالك. فملك أثبتت صفة لله. ما هي هذه الصفة؟ الملك. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. ومالك أثبتت صفة لله. ما هي هذه الصفة؟ صفة الملك. فالله يملكك وما تملك، كما قال ذلك الراعي لصاحبه: لمن هذه الغنم؟ قال: لله في يدي. هي لله في يدي، ملكني الله إياها. يعني هذا يشير إلى ما ذكر ابن القيم رحمه الله وبما عبر عنه به، لعله مر معنا هذا غير مرة، البراءة من الملكة الموجبة للطغيان. واستدل على ذلك بقول الله تعالى: كانوا الناس ناس مباركين، فيهم الإخلاص، فيهم الصدق مع الله. الله تعالى كان يفتح عليهم من هذه الفتوحات مثل هذا القول: البراءة من الملكة الموجبة للطغيان. واستدل على ذلك القول الله تعالى: إن الإنسان لا يطغى أن رآه مستغنى، أي لما رأى نفسه مستغنيا عن الله طغى. الحكمة برمة المؤمنين أن وجدته حق بها. وأما أمر الصحة فلا شك أنها أمانة ملكك الله بها، فالله ملك يملكك وما تملك. هذه الصحة مش ديالك، هي ديال الله تبارك وتعالى، هي وسيلة. ولعل الذي يجعل الإنسان يعتني بهذه الصحة إنما هو شعوره بهذا المعنى الذي هو أن الله يملكه وما ملك. هذه الصحة ممكن الله تعالى فقدها في طرفة عين، وهذا يدل على شك، إنما يدل على أنها هي ملك لله الذي يملكها ويملكك أنت أيها الإنسان. أما مالك فقلنا إذا معنى الملك في المعنى القهر والسلطة، ولذلك كان من أسماء الله جل وعلا الملك، وهو مالك كذلك. قل اللهم مالك الملك. من أمثلة: ألم يأن للذين آمنوا، قرأ لنا الآية في سورة الحديد، قرأ كما يقرأها الرسول رحمه الله تعالى ويقرأها الأكثر. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. وقع بعدها تكلمها الأصول. شنو قلنا في الأصول؟ هي قواعد مضطردة، وحتى هذه الأصول يكون فيها الخلاف بين القراء وتضطرد عند كل قارئ بحسب الأصول التي يعتمد هذا القارئ دون ذلك. الخلاف مثلا في هذه، كيف قرأ ياسر؟ قرأ كيف يقرأ المغاربة؟ ورش عندك من ترسل الأرض، لاحظوا معي في ذلك المد. فقرأوا في أربع حركات. منو أن تخشع، قرأ أربعة ستة. كاين وحدين غريب القراء ديك آمنوا عندهم فيها غير زوج الحركات، يقرأ آمنوا. هذا خلاف على مستوى الأصول أم على مستوى الفرشيات؟ لأن هذا الأمر يضطرد بخلاف الفرشيات. الفرشيات هي التي لا قياس فيها، إن شئنا أن نقرب هذا المعنى. الأصول فيها قياس على الأغلب، والفرشيات لا قياس فيها. فقد يقتضي القياس أن تقرأ في هذا الموطن بمثل ما قرأت في الموطن الآخر، ولكن لأن القراءة سنة المتبعة لا يقبل ولا يجوز. ذي مثل ولا يقبل ولا يكونك الذين أوتوا الكتاب من قبل فقال عليهم نبت سقطت قلوبهم وكثير منهم فاسقون. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها، قد بينا لكم الآيات لعلكم لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ إِنَّ الْمُصَّدِّقِينَ وَالْمُصَّدِّقَاتِ وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ. ابن كثير رحمه الله وشعبة يعني قراء أقل نحن عندنا بشيء بالضرورة نذكر الأسماء قال القراء الذين قرأوا بخلاف ما قرأ به ورسل وغيره وهم الأكثر. إن المصدقين والمصدقات. إذن لاحظوا معي المصدقين والمصدقات قرأ بها النبي صلى الله عليه وسلم والمصدقان كذلك قرأ بها النبي صلى الله عليه وسلم. فمن يجمع لي أو يبين لي بأن الخلاف بين المصدقين والمصدقين والمصدقات والمصدقات الخلاف بينهما من باب اختلاف التنوع وليس اختلاف التضارب؟ كيف؟ واضح. كثير؟ وما المقصود بالمصدقين؟ شنو المقصود بالمصدقين؟ مبالغة فيه كثير؟ الصدق الصدقة هنا لأن الأصل علي المتصدقين ثم غلبت التاء صادت وأضغمت في الصاد فصارت المصدقين بمعنى الذين يكثرون من الصدقة والإنفاق في سبيل الله بينما قراءة أخرى بالتخفيف إن المصدقين أنا مصدقين الذين يصدقون من التصديق صدق بكذا بمعنى آمنا. كيف نجمع بينهم؟ فقم بالأمر واضح لما كانوا مصدقين دفعهم هذا الصدق والإيمان إلى التصدق بل والإكثار من الصدقة. ألا يستقيم هذا الجن؟ يستقيم لأنه بعد أفضل هذا الإنسان الذي يكثر من الإنفاق في سبيل الله ما دفعه إلى هذا الإكثار إلا ماذا؟ إحضاره ماذا؟ أمريكا الله عز وجل الرغبة فيما عند الله تكثير من الحسنات بمعنى كل هذا داخل في معنى الإيمان. لما آمن وصدق بمولود الله جل وعلا في الصدقة والإنفاق في سبيل الله صار مكثرا صار مصدقا لم يقتصر على مجرد الإنفاق هذا التصدق وإنما تعده إلى صيغة المبالغة التي تفيد التكثير. كذلك في قول الله تعالى في سورة البقرة أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها إلى أن قال ربنا جل وعلا وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشرها. أغلب القراء كي قال ننشرها حلوات رحمه الله لكن ثمة آخرون حمزة والكسائي وعاصم ومعه ابن عامر وهم الذين يرمزون لهم الشافعي الشاطبي رحمه الله بالذال وننشدها يقول ذال الذال. شوفوا الفتح اللي كان كيف فتح به الله تعالى على الناس دعوة القراءة ما كانت شي واحد يجيب لكم شعر قراءة قراءة كيف كان نقول قراءة في الكتاب ها قراءة في الشاطبية قراءة تأملية تأمل في هذه من حيث أبياتها من حيث أوزانها لتدرك هذا السر السر الرباني الذي بمقتضى كان الله تعالى يفتح على أوليائه وأصفيائه من أمثال الإمام الشاطبي. لعلي ذكرت لكم قصتكم مشهورة ها؟ قرانة فليقرأ من كان أولا مثالكم نعود مثالا جرى العادة أن الإمام الشاطبي رحمه الله كان يحرص على أن يكون الأول في المجلس في مجلس شيخه فكان يحضر أولا فيقرأ أولا كان شيخه عابدا مع طلبته والعبد من الشيخ يقتضي أن من يأتي أولا يقرأ أولا من ملازمي الشيخ فكان دائما فليقرأ من أتى أولا عفوا الشاطبي هو الذي كان شيخا. فكان أحد الطلبة يأتي دائما أولا، وكان الشاطبي على عادته فليقرأ من أتى أولا. واحد النهار وكان لا يرى، كان ضريب، ولكنه كان أعمل بصر لا أعمل بصيرة، فقال فليقرأ من أتى ثانية. خلف القضية أنا أكسب لك شوف كيفاش، قد جئت أنا الأول وعادك أن أتي أولا. لماذا قال الشاطبي رحمه الله فليقرأ من أتى ثانية؟ فإذا تنبه وتذكر أنه على جناب فخرج مسرعا واغتسل وعاد، ولا زال أثر الماء يخطر منه وأثر الغسل يخطر منه. فإذا بالشاطبي يقول فليقرأ الآن من أتى أولا. هذه كرامات لا تستغربوا، فالله عز كما أن الأنبياء لهم معجزات، فإن الأولياء أولياء الله تبارك وتعالى كانت لهم كرامات. ولعل من كرامته هذه الشاطبية التي كتب لها على القبول الذي لم يكتب لغيرها من المنظومات في هذا العلم أو في غيره، حتى على مستوى الكتب. مثلا الإمام رياض الصالحين، صاحب رياض الصالحين الإمام النووي، هذا الكتاب إذا تأملتموه في من حيث منهجه، المنهج كبير عادي بسيط جدا على يعني غرار رحمك الله الحديث الموضوعي. كان الإمام النووي يجمع أحاديث وآيات في الموضوع الواحد، ولكن بالله عليكم هذا القبول الذي كتبه الله لهذا الكتاب أو لا يدل على أن لهذا الرجل سرا بينه وبين الله؟ في حين أن كان من معاصريه من هو أعلم منه وأكثر منه علما، ولم يكتب لما ألفه ما كتب لي هذا المؤلف، بل الأربعين النووية سبحان الله يحفظ الصغار والكبار. إذا الإمام الشافعي رحمه الله قال ونشيد ها ذا كين، كان حرف واحد كيعبر من خلال على قارئ أو قارئين أو ثلاث أو أربع أو باش يسر على الطالب، ماشي لما يدرس وننشدها قرأها فلان وفلان، قد يحصل أمر حفظي هذا الذي لقاه بهذا الوجه على الطالب، ولذلك كان يسر هذا الأمر بذكر هذه الرموز. الآن لا فرق بين ننشدها وننشرها، وكيف نجمع بين القراءتين بوحدة معنوية يرد من خلالها على الخصوم والأعداء. ننشرها من النشور والنشر البعث جيد، وننشزها النشوز معنى النشوز الارتفاع، ومنه المرأة الناشز التي تترفع على زوجها. نعوذ بالله من النشوز. إذن ننشزها بمعنى نرفعها. لا شك أن ثمة عملية سابقة لعملية، ومن خلال الجمع بين العمليتين يمكن الجمع بين القراءتين والمعنيين. كيف نجمع بينهما؟ وانظر إلى العظام كيف ننشدها ثم ننشرها، أم ننشرها ثم ننشدها؟ ننشدها أي نركب بعضها على بعض ثم تدب فيها الحياة، فتأتي العملية عملية ماذا؟ ننشرها للحساب. كيش تعرض؟ لا تعرض البسطة بين هذه المعنيين. إذا مر معنا اسمه موضوع الاستدلال وفائدته، هذا ذكرناه في قضية الفائدة. هذه بعض المصطلحات التي لا بد من معرفتها. ذكرنا الأصل يس، وذكرنا كذلك الفرش. الآن نحاول أن نفرق بين القراءة والرواية والطريق باختصار. هذه مصطلحات لا بد من معرفتها، ما كيف تذكر علم القراءات لا بد تكون على علم، ولا بد تكون تفرق ما بين شنا هي القراءة. لما أنتم تبارك الله دابا الآن كتقرأوا القراءات أضعف الإيمان، لما تخرجوا خاصكم ما تقولوش عرفتي فلان قرأ قراءة ورش ما شاء الله، لفظ سلطه بروايه ورش، الا اذا كنت تقصد المعنى اللغوي، معنى ان القراءه بمعنى اللغوي، لكن انت متخصص الان ينبغي ان تقول فلان قرأ بروايه ورش. ورش يجوز ان تقول قراءه نافع، لكن اذا تعلق الامر بالروايه فينبغي ان تقول روايه ورش من طريق ماذا؟ لاحظوا معي قراءه نافع رواية ورش اي عن نافع ثم طريق الازرق او الاصفهاني. اذا معنى القراءه لما نقول القراءه نقصد بها البصري الامام احد الائمه، وما دمنا لا نخرج عن المتواتر، احد الائمه السبعه او العشره حلاج نافع زيد نافع هذا المدني ابن كثير المكي ابو عمرو البصري بن عامر الشامي عاصم كسائي حمزه عاصم عفوا الكوفي حمزه. اذا هؤلاء يسمون غدورا يسمون قراء الذين ياخذون القراءه عن هؤلاء الغدور يسمون رواد حلس ورش حفص قالون البسي خلف السوسي قنبل هشام قنبل ما شاء الله انتم تعرفون هذا الرواد كل هؤلاء يسمون رواده لانهم اخذوا عن القارئ البدر فيسمون رواده. الذين ياخذون عن هؤلاء الرواد وان سفنوا يسمون طرقا. اذا هذا باختصار القارئ او القراءه كل ما ينسب الى الائمه السبعه والعشره فهو قراءه. هذه واضحه بل الطرق لا توجد عند الامام الشافعي رحمه الله. الطرق لا توجد عند الامام الشافعي. تجد مثلا بحال الاصفهاني الذي هو اشتهر عند بعض المغاربه تجده في طيبه النشر لكن الطرق موجوده عند طبعا، لكن في التشعب الذي تجدها في الطيبه لا تجده في عند الامام الشافعي رحمه الله. فالاصفهاني تجد مثلا في الطيبه، بينما عند صاحب الشاطبيه تجد طريق الازرق. ولذلك اذا افرد ورشا وذكر هكذا باطلاق فانما يقصد به الامام ورش النافع من طريق الازرق. اذا هؤلاء الذين ياخذون عن هؤلاء الائمه يسمون رواد، والذين ياخذون عن هؤلاء الرواد يسمون طرقا. وبالتالي يمكن ان يقال كل ما ينسب الى القراء السبعه او العشره فهو قراءه، وكل ما ينسب الى الرواد عنهم مباشره فهو روايه، وكل ما ينسب الى الرواد وان سفلوا فهو طريق. جيد. الان عرفنا القراءه مباشره او بواسطه، عرفنا الاصل وعرفنا الفرشة وعرفنا القراءة والرواية والطريق. الآن الوجه كان سمعوا هذا المصطلح عند القراء، قرأ فلان بوجه كذا، ما المقصود بالوجه عند القراء؟ الوجه يطلق عنده على أحد أوجه الخلاف والتي هي على سبيل التخيير والتي هي على سبيل التخيل، ولا يلزم القارئ بالإتيان بها جميعا عند التلقي، بل يجزئه الوجه يطلق عندهم على أحد أوجه الخلاف والتي هي على سبيل التخيل، ولا يلزم القارئ بالإتيان بها جميعا عند التلقي، بل يجزئه أي وجه اختار ليصح تلقيه ويتصل إسناده. هذا تجدون عندهم في كتاب الحمل أقار، لكن تبعوا معي المقصود بالوجه. ماذا نقصد بالوجه؟ بناء على ما ذكرنا. شنو هو الوجه؟ الوجه. مثلا من أمثلة تفضل. مثلا البدل. البدل. يطلق يقرأ بعدة أوجه. تمام. توسط الإشباع والصرف. سيأتي معنا في مبحث المدود، لأن الإمام ورش رحمه الله يقرأ مادة يسمى مد البدل. هذا المد يسمى مد البدل الذي يكون فيه السبب سابقا لأحد حروف المد، حد آمن هل آمن الإمام رحمه الله المشهور عند المغاربة والمتعارف عليه أننا تنقرب بعض الحركات حتى إذا قرأ شيء واحد آمن بشيء الحركات ربما ينكر عليه البعض؟ لا، إمام ورش كما هو عند الإمام الشافعي رحمه الله تعالى قرأ آمن بالكفر وبالتوسط والإشباع، فبأي هذه الأوجه قرأ لا تخرج على رواية الإمام ورش؟ أحد هذه الأوجه لا يخرجك عن عموم القراءة التي قرأ بها الإمام ورش، هذه تقرأ على سبيل التخيل، وإن كان طبعا الرواية تقتضي أن ما قرأ بقصر البدن فلو أحكامه التي تميز عليه، ولكن احنا إجمالا حتى نقرب هذا المعنى إليكم، الوجه بهذا المعنى القارئ مختار بين أن تقرأ بالقصر أو بالتوسط أو الإشباع، فإما تقرأ آمن الرسول أو آمن الرسول طبعا أو آمن الرسول، لاحظتم؟ فأنت مخير بين أن تقرأ بالقصر والتوسط والإشباع. لماذا سميت أوجهاً على سبيل التخيل؟ لأن القراءة بأيها لا يخرجك عن عموم قراءة الإمام ورشد رحمه الله تعالى. الآن كاين واحد المصطلح مهم جدا هو الخلاف الواجب. ما المقصود بالخلاف الواجب؟ الخلاف الواجب وخم الكل المعنى يعني سريعا ترجعون الى الكتاب، لان سبحان الله تبارك الله انتم طلبه جامعيين باحثين ما تحصلش على المعلومه الجاهله، عرفتوا شي حاجه غادي تلقاها موجوده ولا لا؟ واش من عليكم من عليكم عندي مشكل؟ ها؟ إلا كتب عزيزي ما عندكم اللي هي غير من لينا نقراوهم ونشرحوا بس لو اللي كنت بيجي تكتبها وقع محبه ولا إجمالا والتفصيل اتركه حتى ترجع إلى الكتاب، ما دام هذا التعريف موجود في الكتاب كل هذه تجدها في الكتاب. الخلاف الواجب هو الخلاف المذكور بين القراء والرواة عنه وأصحاب الطرق بحيث يلزم القارئ بالإتيان به عند التلقي ليكمل له ذلك، ويعد الإخلال به نقصا في الرواية. معناها الكلام باش نقربوا الفهوم إن شاء الله تبارك وتعالى. القول عرفش باش نوضح لكم هذا المثال، ما نخرجوش على ورش حتى لا يصعب عليكم الأمر. القول غير عرفش، ورش رحمه الله أشتقنا في مد البدل، مد البدل عقله عليه، غادي نجيو ليه بتفصيل في علم التجويد، حيت باقي ما درسناش المبحث ديال المدن. نحاول نأكل المباحث اللي ما درسناهاش في الفصل الغالب ندرسها إن شاء الله. سنمر في حصتين الأولين على ما درسناه هكذا مرة سريعة إن شاء الله تعالى، ثم نذكر ما بقي من الأحكام ديال ورش عن طريق غزل. قالوا مع ورش عنده واحد مد سميتو البدل آمن، لما السبب لأنه من أسباب المد ثلاثة فعلت تسوق المد، الهمز والسكون ثم الشد. الهمزة وجودها قبل الألف مثلا كما في آمن تقتضي مده مد بدل، بدل لأن أصله أأمن، فأبدلت الهمزة الساكنة من جنس ما حركت من جنس حركة ما قبلها فصارت آمن. أؤتي أؤتي إئمان إيمان، لذلك سمي بدل. لكن شاهد عندنا أن السبب تقدم على الألف أو الياء أو الواو، إذا تقدم السبب الذي هو الهمزة على الألف أو الياء يقتضي مدعى شحال؟ إما جوز أربعة إما ستة. أحيانا يقرأ القارئ أراد أن يقرأ بقصر البدل، يقول لك سيدي أنا بغيت نقرأ بقصر البدل، أقول له ينبغي أن تلتزم أصول الرواية وتحديدا رواية ورش عن نافع من طريق الأزرق بقصر البدل. علاش؟ لأنك إذا ما قرأت بقصر البدل فهناك أحكام تختلف عن من قرأ مثلا بتوسط البدل، بحلاش بحل الفتح والإيمان. الذي يقرأ مثلا بقصر البدل يجب عليه ماذا؟ فتح دوال الياء مدى قولا واحدا ولو بس آية. إذا كانت رأس آية بمعنى أن لما تذكر رأس آية بحلاش في النجم والنجم إذا هوى، ما ضل صاحبكم وما غوى. هذه الياءات التي وقعت رأس آية سواء قرأت بقصر البدل أو بتوسط البدل فيقتضي منك هذا أن تقرأها بماذا؟ بالفتحة بالإمام. لكن ما لم يقع رأس آية تقرأه بالفتحة بالإمام إذا كنت تقرأ بقصر البدل تقرأه بالفتح. واحد جاء وقرأ قصر البدل وقرأ ما لم يقع رأس آية قرأه بالإمالة. نقول له ركبت كما تأتي معنا في التركيب. فإذا قرأت على سبيل التركيب تعذر كما قرأ اهدنا الصراط المستقيم. نقول له وقعت في اللعين. لكن إذا قال لنا أنا قرأت بقلبل نقول له ما وقعت في اللعين. الواحد يقول لك لا قريت بقلبل. أقول له الحمد لله. لكن ما في واحد ما كيعرف لا قلبل ولا المزي. وكيجي وقرأ اهدنا الصراط نقول له الحمد لله. إذا هذا على سبيل الرواية. على يسمى خلاف واجب. إذا ما قرأت بقلبل ينبغي إذا ما أتيت على الصراط أن تقرأها بالصراط. ما هو على الفاتحة. عاصم والكتائي تبقنا على أنه ما قرأ ما لم يوم الدين. قد يجي واحد مثلا يقرأ بحفص. حفص قرأ ما لم يوم الدين. قمع ولد قمع ورش. أمثلة كثيرة جدا فقط من قمع الأمثلة التي مرت معها. ورش ماذا يقرأ؟ ما لم يوم الدين. واحد يجي ويقرأ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. أقول لك القرب ورش نقول له لا خلط. إذا كنت تقرأ على هذا خلاف واجب بمعنى هو رحمه الله يقتضي منك قراءتك لواجب أن تقرأ الصراط بالصاد لا بالسين. هذا هو معنى قول العلماء هو الخلاف المذكور بين القراء والرواة عنهم وأصحاب الطرق بحيث يلزم القارئ بالإتيان به عند التلقي ليكون الأولى ويعد الإخلال به نقصا في الرواية. لما أخللت بقراءة الصاد فقرأتها سينا يقال لك هذا يعد نقصا في الرواية وإن قرأ به غير مرشد. وش واضح المعنى ولا لا؟ ما في فلسفة أمر واضح. الخلاف الجائز ما المقصود؟ تفضل. هذا الصور الذي ذكر عليه يجوز الجمع بين القراءتين في قراءة واحدة. غادي نجيو لها في التركيب. على المصطلحات التي سنأتي عليها جمع القراءات وترك القراءات وتوجيه القراءات. نحن نتحدث عن من قرأ ليس على سبيل التركيب أو الجمع. وإنما قرأ ظنا منه أنه يقرأ ويرشد. مفهوم؟ ويظن أن هذا الأمر مستتاع. نقول له لا. إذا كنت تقرأ على سبيل التركيب لجهة مثلا. على سبيل التركيب فهذا جائز. أما أن تقرأ على سبيل الرواية يقال هذا نقص في الرواية لأن ورثا لم يقرأ الصائب سينا وإنما قرأها سينا. هذا الخلاف الواجب. لكن خلاف الجائز لاحظوا ماذا؟ خلاف واجب بمعنى واجب. ها واجب بمعنى لا يجوز العدول عنه والإخلال به يعد نقصا في الرواية. الجائز اسمه يدل عليه فهو جائز. يجوز للقارئ أن يقرأ بهذا الوجه أو غيره. ولذلك عرفوه بقوله هو الخلاف الذي هو على سبيل التخيير. فيطالب القارئ بالإتيان بأي وجه من أوجهه ولا يلزم أو ولا يلزم بها جميعا ولا يعد ذلك نقصا في الرواية. مثل أوجه العارض للسكون. العارض للسكون مثلا حينما تقف على الحرف المتحرك المسبوق بمد كنحو الحمد لله رب العالمين. هي النون هنا محرره لما نقف عليها للسكون هذا يسمى مد عامل للسكون. انا الخير اللي عندنا فيها هو تبدلوا الحصه نديروا نخليو غير حصه واحده اذا ما عندكمش مانع نخليو غير الحصه ديال القراءات والتجويد نخليوها في يوم اخر يناسبه. ما عندكم مانع انتم؟ متفق انا ما بغيتش نحرج على الطلبه لان عندي حصه الصباح وعندنا وعلي حتى انا غادي تملوني ما نطلع لكم في الراس. استاذ ان شاء الله استاذ المهم عندنا نناقشوا فيما بعد. نعم استاذ نعم تبقوا بيناتكم ثلاثاء واستحضروا معنى الرحمة للأستاذ وإن شاء الله نعرفكم إن شاء الله تبقين. إذا قلت الخلاف الجائز مثل له أهل العلم في العارف للسكون لما تقرأ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين هذا عارف للسكون. فالقراء كلهم لهم في مثل هذا المد الثلاثة إما تقرب شجة الحركة حلال الحمد لله رب العالمين وبعد حركة الحمد لله رب العالمين أو ست حركة الحمد لله رب العالمين. قد يقول قائل وجدت ألا يعدها إخلالا بأصول الرواية إذا ما قرأت بالقصر ثم قرأت بالتوسط ثم قرأت بالإشباع الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين. هذا لا يعد إخلالا بالرواية وإنما الذين قالوا يعني باستحبابه فقط ليس باللزوم قالوا هذا استحباب من الشيوخ الذين قالوا بعدم الجمع بين القصري والتوسط والإشباع في قراءة واحدة قالوا هذا استحباب لأن عدم أو الجمع بين هذه الأوجه كلها ربما قد يذهب برونق وجمال القراءة. الآن نأتي على جمع القراءات. ما المقصود بجمع القراءات؟ عندنا جمع القراءات وعندنا تركيب القراءات وعندنا توزيع القراءات. هذه المصطلحات كلها نبغيكم تكونوا على معرفة وبصيرة بها. الأصل والفرج مقصود بالقراءة مقصود بالرواية مقصود بالطريقة شحال نترجو اليوم إن شاء الله تبارك شي قرار يكون أقرب إلى الرسوخ المعلومة بقى ناضجة بقى بقى طيبة. القراءة والرواية والطريقة ثم الوجه المقصود بالوجه ثم الفرق بين الخلاف الواجب والخلاف الجائز. الآن جمع القراءة العلماء لما يتكلموا على شي حاجة سميتها الجمع ماذا يقصدون بهذا الجمع؟ حاول ما تخلطوش ما بين الجمع والتركيب توفيق بين القراءة في الموطن الواحد في موطن الخير الله يسهل هذا يسمى الجمع مثلا بالكلمة شبيكة الجمع يزال شبيكة يقولوا لي على طريقة المغاربة هاد الشبيكة جديدة عندي هي من فين متاسفين ها؟ يقولوا لي هاد الشبيكة ممتاز عجيب. إذا الجمع لاحظوا معي الجمع كيكون في الموطن ديال الخلاف مثلا الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك مالك يوم الدين هذا يسمى جمع بالكلمة لأنني وقفت على الكلمة وذكرت الخلاف في هذه الكلمة هذا يسمى جمع بالكلمة. وكاين جمع آخر جمع بالآية وهو أفضل أنواع الجمع علاش؟ لأنه لا يذهب برونق وجمال القراءة علاش؟ لأن هذا القرآن نحرص حتى على الجانب الجمالي في أداء القرآن ما يستقيم ولذلك علماؤنا كتبوا وألفوا في شيء اسمه الوقف والابتداء علاش؟ لأن بل إن الوقف والابتداء هو نصف علم التجويد كما قال إمام علي رضي الله عنه حين سئل عليه التفسير قال هو تجويد الحروف ومعرفة الوقوف. فالذي يقرأ القرآن حري بأن يكون على بصيرة بمعانيه وأن يكون على بصيرة بالوقوف والفرق بين التام والكافي والحسن والقبيح والأقبح وهكذا. هذا جمع بالكلمة. الجمع بالآية لا يفسد رونق القراءة ولذلك كان أفضل لمن أراد الجمع يقرأ الآية كاملة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين مالك يوم الدين آية كلها قريتها من أولها إلى آخرها ثم عدت إلى الآية في نفسها وبحثت عن موطن الخلاف فقرأته بغير ما قرأته في الأول تلقين هذه واضحة كاين جمع آخر سميته الجمع بالوقف وهو قريب من الجمع بالكلمة غير وجب على الوقف مراحله المعنى. ولذلك ينكر غير مراحل من أهل العلم على من يقرأ بالجمع بالكلمة. علاش؟ لأنه قد تقف على الكلمة ولينهم الوقف عليها على موطن، فيغير ذلك المعنى ويذهب برونق وجمال القراءة. ولذلك كان الأفضل هو أول جمع بالوقف، خاصة حينما يتعلق الأمر بطول الفواصل. فاصلة بكسر طويلة، الآية طويلة، شحال يبدك باش تقرا الآية كلها وتعاود ترجع؟ أش كدير؟ كتقلب على المكان الذي يستساغ فيه الوقف، فيكون وقفا كافيا، أو وقفا مثلا حسنا، أو وقفا ربما قد يكون وقفا تاما، ماشي بالضرورة أن يكون الوقف التام عند رؤوس الآية. فقل لنا، ثم تعود من حيث ابتدأت، ثم تقرأ وتأتي على موطن الخلاف وتقرأ بغير ما قرأت في الأول. هذه يسمى الجمع، كنبقى في نفس الآية، في نفس الشاهد، في نفس موطن الخلاف. الفرق بينه وبين التركيب، شنو هو؟ لاحظوا معي التأليف، التركيب تركب قراءة على قراءة دون أن تعود إلى الأصل. تركيب، واحد يركب بين قراءة عاصم والكتائي وحمزة وخلف عن حمزة مثلا. ويجي يقرأ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين ويقرأ إياك نعبد ويأتي اهدنا الصراط المستقيم. عاصم الكتائي ما قرأ الصراط، قرأ الصراط بالصوت. فركب هذه القراءة على تلك القراءة دون أن يعود إلى تلك القراءة ويقرأ. تركيب لنا، تركيب قراءة على قراءة. تقرأ الآية الأولى برواية فلان، تقوم على الرواية، وتقرأ القراءة الثانية أو الآية الثانية برواية فلان، فتركب هذه القراءة على هذه القراءة. هذا واضح لنا. ولذلك التعريف الذي ذكره العلم قالوا، ترجعون إلى الكتاب، قالوا هي عبارة عن قراءة القرآن بقراءات مختلفة إفرادا أو في ختمة واحدة بطريقة من طرق الجمع الأربع. قالوا الجمع بالكلمة أو بالوقف أو بالتركيب بينهما الكلمة والوقف، ولذلك قلت ثمة تلازم بينهما، أو الجمع بالآية. وأفضل هذه الأنواع هو لأنه يحافظ على رونق وجمال الكلام. التركيب قالوا هو عبارة عن انتقال من قراءة إلى أخرى في سير واحد دون عود لقراءة ما قرأ بأوجه أخرى ودون عطف لأوجه الخلاف في الموضع الواحد. لعل واحد منكم يتساءل ما حكم الشرعي في هذا الجمع؟ أليس كذلك؟ تفصيل هذا القول تجدونه في هذا الكتاب، ولكن نحن نذكر الراجح من أقوال أهل العلم والله تعالى أعلم. سواء تعلق الأمر بالتركيب أو بالجمع، ما دام الأمر يتعلق باختلاف القراءات، وهذه القراءة كلها لها أصل، أي قرأ بها النبي عليه الصلاة والسلام، فليس ثمة شيئا أو حديثا عن شيء اسمه بدعة، ما دام لهذه القراءات أصل. لكن الذي ينكر على قارئه حينما يتعلق الأمر مثلا بفساد معنى، إذا تعلق الأمر بفساد المعنى، رونق وجمال القراءة، ما يبقى رونق وجمال القراءة؟ هنا لا يعني يجمل بالقارئ أن يقرأ بمثل هذا التقرير، خاصة إذا تعلق الأمر مثلا في بعض المحافل، محافل عامة، إنسان مثلا في جمع يختلط فيه الناس المثقف وغيره والذين له علم بالقراءات وغيره، الأولى في مثل هذا المقام أن تقرأ بالجمع والتركيب أو أن لا تقرأ، أو أن تقرأ بالإفراد. الأولى كما ذكر أهل العلم أن تقرأ بالإفراد، ثم إن في ذلك سدا لذريعة الرياء، وهذا مرجعه أو مرده إلى القارئ، لأن القارئ ربما قد يلبس عليه الشيطان كما ذكرنا، فيحاول أن يركب بين القراءات وأن يجمع بين القراءات حتى يشكل ذلك على الناس ويسأل الناس، فيهتدي الناس إلى أن الأمر في خلاف وتقر عينه بذلك ويكون قصده من وراء ذلك أن يشار إليه بالبنات. الأمر هو إذا ما رد ذلك إلى القارئ وإذا تعلق الأمر بالمحافل العامة التي يختلط فيها الناس فالأولى والله تعالى أعلم صرف هذا الجميع والتركيب بمعنى أنه يقرأ به في مقام التعلم والتعليم. بحال الشأن الآن في مقام التعلم والتعليم لا بأس به، لكن حينما يتعلق الأمر بالمحافل العامة الأولى تركه إلا إذا أخلص القارئ، هذا يتحدث عن أهل العلم، إلا إذا أخلص القارئ نيته ثم عليه أن يذكر الناس ويأخذ بعين الاعتبار لأن في هؤلاء من لا علم له بهذا الفن الذي هو علم القراءة. نقسم إن شاء الله عز وجل نصلي العصر ولم يزل العصر؟ إذا الحين صارت زمعة ثلاثة ونص كيفاش غادي نديروا؟ نكملوا؟ ثلاثة ندخل في علم التجويد ونصلوا الربعاء حبسوا؟ نصليوا؟ نعم؟ سافر شوية إن شاء الله بإذن الله. لا حتى إلى ارتاحينا بغينا نجمع بين الراحة وبين طلب العصر باش ما نبيعوش الوقت. إلى خرجنا أنا الآن غادي نخرجوا نتسنى حتى يبدا المسجد. الآن حاولوا نستجيبوا هذا القدر في مادة القراءات ثم ننتقلوا إلى مادة علم التجويد إن شاء الله عز وجل. نذكر بعض المقدمات ثم ننصرف نصلي العصر ثم نعود إن شاء الله تبارك وتعالى. تفضل. ذكرت أن عندك فساد، عندك فساد معنى لا يجوز ترتيب القراءات، لكن عندك فساد نحو حدث مثلا مثل الله سبحانه وتعالى فتلقى آدم من ربه كلمة. صحيح فعلا هذا فساد المعنى وفساد النحو، لأن فساد النحو لا أضاف إلى فساد المعنى، وهذه مما يستدل به عند أهل العلم الذين منعوا الترتيب. قالوا بل إن أهل العلم يكاد يكونوا مجمعين على يعني كراهة مثل هذا، لأنه يفضي إلى فساد المعنى أو إلى معنى قبيح. فتلقى آدم من ربه كلمة. لاحظوا ابن كثير رحمه الله يقرأ بتقديم أو بنص آدم على أنه مفعول وأن المتلقي إنما هو الكلمات، فيقرأ ابن كثير فتلقى آدم من ربه كلمات، أي الكلمة هي التي صارت تتلقى له هذا يستثار عند العرب فهي قراءة متواترة، لكن الجمع بين القراءتين يفضي إلى فساد معنى. مثل هذا الجمع لا شك أنه لا يجوز لأنه يفضي إلى معنى فاسد. فتلقى آدم من ربه كلمات، لا يستطيع أين نقول آدم تلقى ماذا؟ أين هو المفعول؟ ما وجدنا المفعول. إذا فساد النحو كما ذكر أخونا أدى إلى فساد المعنى، فجمع بين فسادين، فساد في النحو وفساد في المعنى. الله تعالى أعلم. ننتقل إن شاء الله تبارك وتعالى إلى مادة التجويد. بالنسبة لمادة التجويد الأخوة الكرام الأخوات، بطبيعة الحال كما ذكرت لكم سنحاول نقوم بمراجعة سريعة